قالوا لكم في الليل طوفوا للوداع. لماذا قالوا لكم في الليل؟ قالوا ستأتيكم السيارة الليلة. هل كنتم تنتظرون الحافلات والسيارات أو أنتم تعلمون أن السيارة لن تأتي إلا من يوم الغد؟ على كل حال، إذا أمروكم بطواف الوداع فطفتم وأنتم تظنون مجيء السيارات فأخرت عنكم ولم تأتي إلا في اليوم التالي فلا شيء عليكم. أما إذا قالوا لكم طوفوا للوداع اليوم وستأتيكم السيارات غدا إن شاء الله فطفتم فإنكم لم تفعلوا الواجب عليكم. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن فيها دما. فيا أخي، الأمر بحسب الحال التي وقعت لكم. إن كانوا قالوا لكم طوفوا للوداع وأنتم تظنون أنكم ستخرجون فطفتم وهم أخروا عنكم السيارات فلا شيء عليكم، إذا كان الحال كما ذكرت. أما إذا كنتم تعلمون أنتم أنكم تطوفون اليوم ولن تأتي السيارات إلا غدا، هل كنتم تعلمون هذا؟ هل كنتم تعلمون هذا؟ نحن أحرم الحمير مخبر، نحن قالونا بعد الصبح جينا الطواف الوداع ودرنا طواف الوداع وظلوا ذاك النهار ما مشى وباتوا كل الليل عودنا الوداع. أعدتم الوداع؟ الحمد لله. والصبح الصبح جاءنا السيارة، يعني في الليل أعدتم الوداع وفي الصبح جاءت السيارة، ما عليكم شيء، ليس عليكم شيء. نعم. ثانيا الله يهديكم، ما بيعطنا سؤال هذا. الإخوان سبقوكم بالأوراق فلو جلستم بقى. لا، لغتنا واحدة لكن لهجاتنا تختلف، أما لغتنا فهي العربية. نحن يا هذا اللي قلتهم في الحجاج بين راشد وجلستو، يا كان هم هذ الصحابة كاملين ولا لا ولا الحاج كامل؟ كيف؟ كيف الحاج كامل؟ يدون شيء من الحج يفوت ذاك العدد اللي عنده فوت وما نعم، اعتقاد أنه لا يجوز للمسلم إذا رجع لبلده أن يجامع زوجته إلا بعد أسبوع أو أكثر بدعة محدثة، لا تجوز، ويحرم على المؤمن أن يعتقد ذلك، ويحرم على المؤمن أن يترك جماع امرأته بعد حجه تعبدا. أما إذا تركه لغير هذا فهذا أمر آخر، لكن أن يتركه تعبدا كما يفعل أهلنا في كثير من البلدان هذه الأيام فهذا محرم لا يجوز. نعم، تفضل. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ماذا تقولون في تغطية الوجه بالنسبة للمرأة مع العلم بأننا نعيش في المغرب العربي ونتبع هناك مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ ماذا نقول وقد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على المرأة المؤمنة أن تدني من جلبابها على وجهها وأن تستر وجهها، فإن الأدلة من الكتاب والسنة صريحة في هذا، والحكمة تدل على هذا. فإن أجمل ما في المرأة وجهها، وإن أول ما ينظر إليه الرجل من المرأة وجهها، فينظر إلى وجهها. ولو أراد الخاطب أن يخطب امرأة فأراد أن ينظر إليها فإنه إنما يبدأ بالنظر إلى وجهها. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ فجمال المرأة وفتنتها في وجهها. فالواجب أن تستر وجهها لتحقيق الحكمة من الحجاب، وهو السلامة من الفتنة. وأئمتنا جميعا مجتهدون، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. والشافعي رحمه الله قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فعليه ينبغي أن نسعى جميعا معاشر المؤمنين لأن تغطي نساؤنا الوجوه امتثالا لشرع ربنا ودفعا للفتنة عنا وعنهن. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، هل يحلق شعر الأنثى في اليوم السابع من الولادة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقد ثبت أن شعر المولود يحلق في يوم السابع ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، لكن هل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟ والذي عليه الجمهور أنه خاص بالذكر، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يشمل الأنثى كذلك، لأنه من باب إماطة الأذى عن رأس المولود، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ولأن الأنثى مولود كالذكر، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يحلق لإماطة أذى البطن عن الرحم عن المولود، وهذا يشمل الذكر والأنثى على الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم غسل الجمعة في الساعة الواحدة أو الثانية في ليلة الجمعة؟ غسل الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم مشروع، وقد اختلف العلماء في حكمه هل هو واجب أو مستحب، والذي يظهر لي والله أعلم أنه مستحب استحبابا مؤكدا، فهو في أعلى درجات الاستحباب، وبهذا يجمع بين الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومتى يبدأ وقت الغسل للجمعة؟ يبدأ من فجرها، فلا يكون الاغتسال ليلة الجمعة اغتسالا للجمعة، وإنما يبدأ الوقت من فجر يوم الجمعة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز للمشرفين والجزارين الذين يعملون في المجزرة أن يبيتوا فيها في غير أوقات العمل لشدة إرهاقهم ولأنهم لا يجدون مكانا مناسبا لهم في منى؟ المعلوم أن المجازر قريبة من منى، فإذا كانوا لا يجدون مكانا في منى يليق بهم، ليس مجرد المكان يا إخوة، قد يجد الإنسان مكانا ولكن المكان لا يليق به، كأن يكون مثلا في مكان فيه قاذورات، أو يكون المكان ممنوعا، كلما جلس أتاه الجنود قالوا ارحل ارحل، فهذا لا يليق به ولا يعتبر واجدا للمكان إن وجده. فإن لم يجد مكانا يليق به فنزل في مكان قريب من منى فحكم ذلك حكم منى ولا شيء عليه. فالجزارون إذا كانوا لا يجدون مكانا داخل منى ولم يكونوا في عمل وجلسوا في المجزرة فإنه لا شيء عليهم والحمد لله. وكذا غيرهم، الحجاج الذين الآن خيامهم في مزدلفة يجلسون في مزدلفة ولا حرج عليهم ولا يكلفون بالبحث، لأن البحث في حقهم أمر فيه مشقة، ولا يجدون في الغالب مكانا يليق بهم وبأهلهم، فيبقون في خيام مزدلفة التي وضعت لهم من قبل الدولة وفقها الله. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: من أحدث وانتقض وضوءه أثناء الطواف فماذا عليه أن يفعل؟ لا شك عندي أن من أحدث في الطواف وجب عليه أن يخرج منه، سواء كان ذلك في أول الطواف أو كان في آخره، وهذا كما أسلفنا هو مذهب جمهور أهل العلم. فيجب عليه أن يذهب ويتوضأ، لكن السؤال: ماذا يصنع إذا عاد؟ هل يبدأ الطواف من جديد أو يبني على الماضي؟ من أهل العلم من قال: إنما يبطل الشوط الذي أحدث فيه، وما قبله فهو صحيح ويبني عليه. ومن أهل العلم من قال: بطل طوافه كله ويجب عليه أن يبدأ من جديد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. والمعلوم أن الصلاة عبادة متصلة، لو انتقض الوضوء في ركعة منها بطلت كلها عند جماهير العلماء فيما يشبه الإجماع، فكذلك في الطواف فإنه يبطل ويجب عليه أن يبدأ من أول الطواف. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما علاقة نزول سورة البقرة برمي جمرة العقبة؟ نعم، كونه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال أهل العلم: لأن في سورة البقرة تفصيل أحكام الحج، تفصيل أحكام الحج، وقيل لأنها من أشرف السور في القرآن. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القرآن يتفاضل، أن القرآن يتفاضل، والبقرة تأتي يوم القيامة تشفع لصاحبها، فقيل من هذا الباب خصها، وقيل لأن فيها تفصيل أحكام الحج. نعم، أثابكم الله. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، هل يلزم عند رمي الجمرات اصطدامها بالشاخص أو يكفي أن تسقط في الحوض؟ لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاخص، بل ولم يكن ثمة حوض، وإنما كان يرمى في المكان، وهذا المكان حفظ لنا فهو معلوم للأمة، ثم جعل لها حوض، ثم جعل لها شاخص من أجل أن يراها الناس من بعيد، فليس المطلوب أن تضرب الشاخص، وإنما المطلوب أن تسقط في الحوض لكن برمي، فلا يصح أن تسقطها في الحوض هكذا. لو وصلت إلى جوار الحوض وبدأت تسقطها هكذا إسقاطا فهذا ليس برمي، لا بد من الرمي، ولا يشترط أن تضرب في الشاخص، وإنما الشرط أن تسقط في الحوض. فلو أنها رميت فسقطت في الحوض أجزأت، ولو أنها رميت فضربت في الشاخص ثم خرجت لم تجزئ. نعم، أثابكم الله. يقول هذا السائل: حفظك الله، نرجو توضيح بكم فعل يتم التحلل والتقديم والتأخير يوم العيد؟ اختلف أهل العلم في التحلل الأول، وهو المسمى بالتحلل الأصغر بما يحصل، هل يحصل برمي جمرة العقبة فقط أو لا بد من اثنين من ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي؟ والذي عليه الجمهور أنه لا بد من اثنين من ثلاثة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقع التحلل إلا باثنين من ثلاثة، وينبغي أن يكون واحد منها رمي جمرة العقبة، فإنه إذا رمى جمرة العقبة وأضاف إليها ثانيا من الثلاثة تحلل بالإجماع، أعني التحلل الأول، وهذا هو الأحوط هنا، لأن الأحاديث الواردة كلها في أسانيدها ضعف، فلم يسلم حديث منها من ضعف، وإذا ضعفت الأسانيد فإن الواجب العمل بالأحوط، والأحوط هنا أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يرمي جمرة العقبة ويضيف إليها الحلق أو التقصير والطواف أو السعي. أما التحلل الثاني وهو التحلل الأكبر فلا يحصل إلا بفعل هذه الثلاثة جميعا، بأن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف للإفاضة ويسعى للحج إن كان عليه سعي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: نرجو بيان صحة الحديث الذي فيه أنه إن لم يطف قبل غروب شمس العيد رجع إلى الإحرام. هذا الحديث صححه بعض أفاضل العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم في دراسة إسناده أن إسناده لا يصلح للتصحيح وأنه ضعيف، وقد وجدت بحمد الله كلاما للإمام الشيخ الفقيه ابن باز رحمه الله عز وجل فيه هذا أيضا، وهو أن إسناد الرجل في إسناد الحديث فيه رجل يضعف به، ولو فرضنا أن إسناده صحيح فإن فيه علة خفية في متنه تجعله ضعيفا، فإن الصحيح من الأحاديث عند أهل العلم ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، فيشترط للحديث الصحيح مع صحة إسناده أن لا يكون فيه شذوذ، والشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات، وأن لا تكون فيه علة قادحة. ومن العلل القادحة عند أرباب علم الحديث وجهابذة ونقاد الحديث أن لا يعمل بالحديث أحد من فقهاء الأمة، وهذا الحديث لم يعمل به أحد من الفقهاء، وعندما احتيج للبحث في هذا تكلف بعض الأفاضل حتى وجدوا رواية عن بعض الصحابة عن أحد الصحابة أنه عمل به، وهذا فيه ما فيه من جهة الإسناد، ثم لو ثبت فإنه قول ضعيف قد انقرض، ولم يبق في الأمة من يقول به في أزمان كثيرة، ولو كان ما في الحديث صحيحا لتركت الأمة الحق في أزمانها، وهذا محال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه فالحديث ضعيف، ولا يجوز لطالب علم أن يلزم أحدا من الأمة بأن يرجع في إحرامه إذا أدركه الغروب ولما يطف طواف الإفاضة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بساعة أو ساعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، ولذا لا شك أيها الإخوة أن الأفضل للمسلم أن يوالي بين الطواف والسعي، وأن يكون طوافه سعيه بعد طوافه، لكن لا شك أنه لا يشترط، وأن من أخر السعي بعد الطواف لساعة أو ساعتين أو أكثر فسعيه صحيح، بدليل الرواية الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. وظاهر الروايات أن السائلين سألوا عن شيء وأخروا شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن الرجل لم يوالي بين الطواف والسعي، فمن لم يوالي فسعيه صحيح، والحمد لله، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وسلم.